إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن جيل عظيم، عن خير القرون، عن خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. إنه جيل الصحابة، إن جيل الصحابة رضي الله عنهم خير جيل ظهر على وجه الأرض، هم الذين وضعوا أنفسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي يعلمهم ويوجههم ويربيهم، فتلقوا تلكم التربية النبوية الكريمة حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم. ونشهد أن الله خص رسوله بأصحابه الأبرار فضلا وأيدا، فهم خير خلق الله بعد أنبيائهم، بهم يقتدي في الدين كل من اقتدى. لقد اختار الله عز وجل الصحابة الكرام لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشرفهم برؤيته عليه الصلاة والسلام، جاهدوا معه وحملوا راية الدين إلى أرجاء الدنيا، قدموا نفوسهم وأموالهم من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فصدقوا مع الله عز وجل فجعلهم خير أمة أخرجت للناس. وقد جاءت النصوص الكثيرة، ناطقة بفضلهم، شاهدة على حسن بلائهم، ولذلك كانت منزلتهم أعظم منزلة ورتبتهم أعلى رتبة. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إن أول صلاح لهذه الأمة هو الاستنارة والاستضاءة بنور الوحيين، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضاءوا الدنيا بشموسهم وفضائلهم ومكارمهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبر الناس قلوبا، وأعمقهم علما، وأحسنهم خلقا، هم الذين نزلت عدالتهم من فوق سبع سماوات، فإذا أراد المرء منا أن يرتقي أو يتقدم أو يفوز بعلو الدنيا وعلو الآخرة فلا بد أن يستضيء بنور هؤلاء ويسير على خطاهم، فهم الذين عضوا بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حق لنا أن نبين فضل هؤلاء الصحابة الذين سادوا وقادوا الدنيا في مدة وجيزة من الزمن، والذين رفعهم الله سبحانه وأجلسهم على عرش الدنيا في مدة وجيزة من الزمن. أيها المسلمون، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم خير الناس، اختارهم الله عز وجل لخير نبي، فقد قال الله عز وجل فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا دليل صريح على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم خير أمة وخير صحبة لخير نبي، هذه الأمة هي خير الأمم. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذا أعلى تزكية وأعلى رتبة ورفعة لهؤلاء الصحابة، فهم أرقى ما يكون من تعديل وتزكية، وذلك بدلالة الاقتران، فقد قرنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو أحب خلق الله إليه، فلا يقرن الله عز وجل إلا من كان على درجته عليه الصلاة والسلام. ثبت في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. أيها المسلمون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب صحابته الكرام في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وثبت عند الطبراني من قوله عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عباد الله، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم خيار عدول، ولكنهم يتفاوتون فيما بينهم بالفضل والمكانة، فأفضلهم الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون بالجنة. في سنن الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وهكذا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا آل بيته الكرام. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، معاشر المسلمين، إن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا حقوقا كثيرة ينبغي علينا أداؤها. فمن حقوقهم التلقي عنهم وحسن التأسي بهم في التعلم والعلم والدعوة والأمر والنهي ومعاملة عامة الأمة وخاصتها، فإنهم رضي الله عنهم أعلم بمراد الله عز وجل في كلامه ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وأوفقهم عملا بكتاب الله وسنة رسوله، وأكملهم نصحا للأمة، وأبعد الأمة عن الهوى والبدعة. ومن حقوق الصحابة علينا الترحم عليهم والاستغفار لهم، تحقيقا لقول الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن حقوق الصحابة علينا الكف عن الخوض فيما شجر بينهم من خلاف، واعتقاد أنهم مجتهدون مثابون، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر، وخطأه مغفور لاجتهاده. ومن حقوق الصحابة علينا أنه يجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فإن محبتهم واجبة على كل مسلم ومسلمة، حبهم دين وإيمان وقربة من الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان، فهم حملة الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله، لأن دين الله سبحانه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشافهة، ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في أقل من ربع قرن، وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى الرسول وآله وصحابه مني السلام بكل حب مسعد. هم صفة الأقوام فاعرف قدرهم، وعلى هداهم يا موفق فاهتدي. عرضي لعرضهم الفداء، وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبردي. فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعدي. بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام دون تردد. من غيرهم شهد المشاهد كلها، بل من يشابههم بحسن تعبدي. حب الصحابة واجب في ديننا، هم خير قرن في الزمان الأحمدي. ونكف عن أخطائهم ونعدها أجرا لمجتهد أتى في المسند. قد جاء في نص الحديث مصححا: الله في صحبي وصية أحمدي. فالله يجمعنا بهم في جنة في مقعد عند المليك مخلدي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،